بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الله عز وجل فرض حج بيت الحرام وجعله ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم حج البيت، وصوم رمضان. وكذلك جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الله تعالى فرض الحج وجعله أحد أركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين. والحج له وقت معين يؤدى به ولا يؤدى في غيره، والذي شرعه الله عز وجل هو حج وعمرة. فالعمرة هي كون الإنسان يحرم من الميقات بعمرة، فإذا وصل الكعبة طاف وسعى وقصر وتحلل، قصر أو حلق. والعمرة تفعل في جميع أيام السنة، ليس لها وقت معلوم، بل السنة كلها وقت لأدائها. وأما الحج فله وقت معين لا يؤدى إلا فيه. والعمرة تكون متعلقة بالحج وتكون مستقلة عن الحج، فالعمرة التي مستقلة عن الحج هي الذي يؤتى بها في غير أشهر الحج، التي هي أكثر أيام أكثر شهور السنة. وأما العمرة المتعلقة بالحج فهي التي إما أن تقرن معه، وإما أن يؤتى بها قبله ويؤتى بالحج بعدها، ويكون إحرامه فيها في أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر المعلومات هي شهران وعشرة أيام، هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذه أشهر الحج التي ينعقد فيها أو يعقد فيها، وكذلك العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فإنها يؤتى بها في أشهر الحج. وأشهر الحج أولها ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد النحر عيد الأضحى، فما بين هاتين الليلتين هو أشهر الحج. والمعنى أنه يعقد الحج ويدخل فيه في هذه المدة وفي هذه الأشهر. فإذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة مزدلفة، والإنسان لم يصل إلى عرفة، انتهى، ليس هناك حج هذه السنة التي خرج أو طلع الفجر ولم يدخل الإنسان فيها من نسك، فإنه لا يعتبر مدركا للحج. ومن أحرم بالحج ولكنه طلع الفجر يوم ليلة مزدلفة وهو لم يصل إلى عرفة، يكون فاته الحج، يحول إحرامه إلى عمرة وينتهي يفعل عمرة، والحج فات هذه السنة، لأن الحج له وقت معين وهو الوقوف بعرفة. فمن فاته الوقوف فاته الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وعلى هذا فأشهر الحج هي شهران وعشرة أيام، أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى. فأشهر الحج محصورة بين ليلتين، ليلتي عيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، ليلة الليلتان من أشهر الحج، وما بينهما من أشهر الحج. والإنسان يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات التي هي هذه الشهران والعشرة أيام، قال فمن فرض فيهن الحج، أي أن الحج يفرض فيهن، ويدخل الحج يدخل الإنسان بالحج فيهن، أي في هذه الأشهر يكون في هذه الأشهر. والحج إما أن يكون حجا مستقلا عن العمرة الذي هو الإفراد، وإما أن يكون مقرونة معه العمرة وهو القران، وإما أن يكون مستقلا عن العمرة والعمرة أتي بها في أشهر الحج وحج الإنسان بعدها الذي هو التمتع. فهذه هي الأنساك الثلاثة، الإنسان يكون حاجا ومحرما بالحج إذا كان في أشهر الحج، سواء كان إحرامه بحج مستقل اللي هو الإفراد، أو بقران بين الحج والعمرة، أو بالإتيان بالعمرة في أشهر الحج أولا ثم الإتيان بالحج بعدها. فهذه هي الأنساك الثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين هذه الأنساك الثلاثة في ذي الحليفة، الإفراد والقران والتمتع. فمن أراد أن يفرد أحرم بالحج وقال لبيك حجة، ومن أراد القران قرن بينهما وقال لبيك عمرة وحجة، ومن أراد عمرة يأتي بعدها في الحج قال لبيك عمرة، ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج ويقول لبيك حجة، فيكون اعتمر وحجة في سنة واحدة، والعمرة أتي بها في أشهر الحج قبل الحج، وهذا هو التمتع. فمن فرض فيهن الحج، يعني سواء كان إفرادا أو قرانا أو تمتعا، لأن الحج يفرض فيهن، ولا يعقد الحج أو ينعقد الحج بعد، يعني كل إنسان يحرم بعد طلوع الفجر من ليلة العيد عيد الأضحى، ليس الإنسان، لأن الحج انتهى، ومن كان محرما ولم يصل إلى عرفة يفسخ إحرامه إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر وانتهى هذا الحج، هذه السنة فاتها الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يطلق إطلاقين، أحدهما وهو الذي ينهى عنه في الحج، وهو الجماع ومقدمات الجماع، هذا قال له رفث. والمحرم ممنوع من الجماع ومن كل ما يتعلق بالجماع. والأمر الثاني أن الرفث يطلق على الفاحش من القول، الفاحش من القول يقال له رفث، الفاحش من القول يقال له رفث. والفاحش من القول ممنوع منه الإنسان مطلقا دائما وأبدا، ليس في أشهر الحج فقط، وإنما في جميع الحياة، حياة الإنسان يمتنع من الفاحش من القول، يجب عليه أن يكون بعيدا عن الفاحش من القول في جميع أيام السنة، ولكن التنصيص عليه في الحج لكون الإنسان إذا كان في عبادة فالأمر أخطر، وأيضا كذلك الشيء الذي يخص الحج وهو حلال حله الله ولكنه حرم في وقت الحج الذي هو الجماع ومقدماته وما يتعلق به، هذا هو الرفث. فيطلق إطلاقين، إطلاق يجب تركه في جميع العمر وهو الفاحش من القول، وشيء آخر إطلاق على الجماع ومقدمات الجماع، وهذا شيء أباحه الله عز وجل في الزوجة وملك اليمين. والإنسان عليه إذا دخل في الإحرام أن يترك هذا الذي أحله الله، لأنه حرم عليه أن يجامع وهو محرم. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هي المعاصي، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، الفسق هو الخروج عن الطاعة. والإنسان يبتعد عن الفسوق في الحج وغير الحج. لكن التنصيص على الحج لأنها عبادة والإتيان بالمحرمات فيها أخطر وأشد من الإتيان بها في غيرها. فالفسوق مطلوب تركه في حياة الإنسان وليس خاصا في أشهر الحج، ولكنه لكون الفسق في الزمن الفاضل يعني شأنه خطير، كما أنه في المكان الفاضل خطير، فإن الإنسان يبتعد عن الفسوق مطلقا، ويتأكد ذلك في كون الإنسان في الحج، لأن هذا أعظم إثما وأعظم خطرا كون الإنسان في عبادة ومع ذلك يأتي بالفسوق. ولا جدال في الحج، لا أغراض في الفسوق ولا جدال في الحج، المجادلة هي المخاصمة، المخاصمة بالباطل أو المخاصمة على وجه يكون فيه العداوة ويكون فيه تأثر النفوس وتغير النفوس وكون القلوب تتغير وتتأثر ويكون كل واحد في قلبه على الآخر غل وحقد، هذا منهي عنه، الجدال بالباطل والجدال الذي يؤدي إلى الشحناء والعداوات وتنافر القلوب وتباعدها، هذا هو الذي يمنع منه. أما إذا كان الجدال بالحق وبالتي هي أحسن من غير أن يترتب عليه مضرة فهذا لا بأس به، لأن الله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن الله عز وجل نهى من دخل في النسك حجا أو عمرة في أشهر الحج أن يبتعد عن الرفث والفسوق والجدال، يبتعد عنها الإنسان ويكون الإنسان على استقامة وعلى سلامة، لا يقع يعني في أمور تعود عليه بالمضرة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني كل ما يحصل منكم من عمل صالح فإن الله يعلمه، ولا يضيع عند الله عمل، بل يحفظه لكم ويجازيكم عليه خيرا، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن فعل خلاف ذلك فإنه يجازيه عليه بما يستحقه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل ما يحصل منكم من طاعة ومن قربة ومن إحسان سواء كان صلاة أو صياما أو قراءة قرآن أو ذكرا لله عز وجل أو برا بالوالدين أو صلة للأرحام، فكل خير تعملونه وتفعلونه الله تعالى يعلمه، ولا يضيع عند الله شيء، بل يجازي كل محسن بالإحسان، كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله تعالى يجازي على الإحسان إحسانا. ثم إن الناس في أسفارهم عندما يسافرون لا بد لهم من أن يكون معهم من النقود ومن الزاد، أو النقود التي تأتي بالزاد، يأخذ الإنسان معه ما يحتاج إليه من النفقة حتى لا يكون عالة على غيره، وحتى لا يحتاج إلى غيره، بل يستغني بإغناء الله عز وجل إياه، ويتزود في سفره، يتزود في سفره ما يحتاج إليه في السفر. وهذا هو الأصل في أسفار الدنيا، أن الإنسان يأخذ ما يحتاج إليه من الزكاة والنفقة في سفره. فالسفر يحتاج إلى زاد، كل سفر يحتاج إلى زاد. فسفر الدنيا زاده النقود والطعام الذي يقتاته الإنسان وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، هذا هو زاد الدنيا. وأما السفر إلى الآخرة فهو عمر الإنسان أو مدة حياة الإنسان، هو مسافر إلى الآخرة في عمره وفي حياته، وكل يوم يمضي عليه يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، كل يوم يمضي من حياته يقربه من الأجل المحتوم الذي ينتهي عنده. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا مسافر إلى الآخرة، ولا بد للسفر من زاد، وزاد السفر إلى الآخرة هو تقوى الله عز وجل، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاستقامة على أمر الله والابتعاد عن معاصي الله وتصديق أخبار الله والتقرب إلى الله عز وجل وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الزاد الذي يحتاج إليه في سفر الآخرة. لهذا قال الله عز وجل وتزودوا، يعني لأسفاركم في الدنيا وكذلك لسفركم الآخرة، وخير زاد هو التقوى. فالتقوى هو خير زاد، تزودوا فإن خير زاد التقوى. الزاد الدنيوي فيه غذاء البدن وسلامة البدن في هذه الحياة التي لا بد لها من نهاية ولا بد فيها من موت. وأما التقوى التي هي زاد الآخرة فهي نفعها وفائدتها مستمرة، الإنسان يجازى على الإحسان إحسانا في الدار الآخرة، والحياة في الآخرة دائمة، الحياة الآخرة دائمة والحياة الدنيوية منتهية. فالسفر الذي يكون للحياة الباقية هو المهم، السفر أو الزاد الذي يكون للحياة الباقية الذي هي الآخرة هذا هو المهم. رجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فيها أبناء دنيا وأبناء آخرة، فيها أبناء دنيا ليس همهم إلا الدنيا، وأبناء آخرة همهم الدنيا والآخرة، والدنيا تبعا للآخرة. ولهذا ذكر الله عز وجل بعد هذه الآية بآيات أن الناس الذين يحجون منهم من يكون همه الدنيا ومنهم من همه الآخرة، والدنيا تبع لها. لهذا قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، لأنه ليس له هم للدنيا ولا يريد للدنيا، وإذا سأل يسأل دنيا، وإذا طلب من الله شيئا يطلب أمور دنيوية ويغفل عن الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يطلب حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وحسنة الآخرة هي الأساس لأنها دخول الجنة والسلامة من النار، وحسنة الدنيا كل خير في الدنيا مما يتنعم به مثل الزوجة الصالحة والولد الصالح، وكذلك يعني السعة في الرزق والصحة والعافية، هذه حسنة الدنيا. فالذين همهم الآخرة يكون سؤالهم كما قال الله عز وجل ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكل ما فيه راحة وطمأنينة في الحياة الدنيا فهو من حسنة الدنيا، وكل ما في الآخرة من نعيم وسلامة من عذاب فهو حسنة الآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وهذا من أدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء جامع من جوامع الكلم، لأن كل خير في الدنيا يدخل تحت حسنة الدنيا، وكل خير في الآخرة من جنة وسلامة من نار هو من حسنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. الدنيا مدبرة، يعني كل يوم يمضي خلاص تنقص الحياة، الدنيا الحياة ينقص العمر، كل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل، يقربك من النهاية، يقربك من النهاية. والآخرة قد ارتحلت مقبلة، لأنك إذا انتهى الأجل بدأت الآخرة، لأن الآخرة تبدأ بالموت، والموت والقبر أول منازل الآخرة، والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، ودار العمل تنتهي بالموت، ودار الجزاء تبدأ بالموت ما بعد الموت، هذا دار الجزاء، لأن يعني الإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره ويجازى في قبره، وما بعد القبر تابع له. فالدنيا دار عمل ونهايتها الموت، والآخرة دار جزاء وأولها ما بعد الموت. فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته وانتهت ساعته، وخرج من دار العمل اللي في الدنيا وانتقل إلى دار الجزاء التي هي الآخرة، والموت أول منازل الآخرة. فمن كان موفقا في قبره ومن كان سعيدا في قبره فإن ما بعده يتبعه، ومن كان بخلاف ذلك فإن الإنسان قد يعذب في قبره وقد يعذب في النار، وقد يكون نصيبه من العذاب أن يعذب في قبره وأن يسلم من العذاب بعد ذلك، لأن يكون عذابه يحصل له في القبر. قال: ولكل منهم بنون، فيه ناس من أبناء الدنيا ما ليس همهم إلا الدنيا، وناس من أبناء الآخرة يعني يعملون للآخرة ويستعدون للآخرة، والاستعداد لها يكون بالأعمال الصالحة. قال رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فكونوا من أبناء الآخرة الذين يستعدون للآخرة بالزاد الذي هو تقوى الله، ولا تكونوا من أبناء الدنيا الذين يغترون بالدنيا ويغفلون عن الآخرة، يغترون بالدنيا ويغفلون عن الآخرة. كل شيء عندهم هذه الحياة ولا يعملون لما بعد الموت وينسون ما بعد الموت. قال رضي الله عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب. حياة الدنيا عمل وليس فيها حساب، والآخرة حساب ولا عمل. الآخرة فيها حساب والعمل راح وقته في الدنيا، الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. ومن أحسن في دنياه يجازى بالإحسان إحسانا، كما قال الله عز وجل: فجزاء الإحسان إلى الإحسان. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تقوى الله، تقوى الله هي خير الزاد للسفر للآخرة، وتقوى الله هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر يمتثل يفعل لا يترك، وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من نهي يترك ويبتعد عنه ولا يقدم عليه. وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر يصدق به، تصدق أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكون العبادة لله خالصة لوجه الله مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا يتوفر فيه شرطان: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. لا بد من الإخلاص ولا بد من العمل. والإخلاص ومقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. الله تعالى يعبد ويخص بالعبادة، لكنه يعبد بما شرعه الله وجاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله بكل شيء يدخل في ذهن الإنسان فيعبد الله بالبدع والمحدثات والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا، يعبد الله بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله الذي هو الحق والهدى الذي جاء في كتاب الله، هذا هو الذي فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والسبل الأخرى المخالفة لهذا الصراط هي من الأمور التي فيها انحراف عن الجادة وانحراف عن الصواب وميل عن الحق والهدى. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الله عز وجل إذا أمر بأمر ليس للمسلم إلا التنفيذ، ليس له إلا الاستسلام والانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا خيار مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا التنفيذ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني إذا لم تستقيموا على الجادة وانحرفتم عنها فإن الله عز وجل يعاقب على ذلك، والواجب هو تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير التقوى. ثم قال: واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، أصحاب العقول الراجحة التي تخشى الله وترجوه وتخافه، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه العقول السليمة وهذه العقول الراجحة، وهذه هي الألباب التي فيها معرفة ما يعود عليها بالخير فتقدم عليه، ومعرفة ما يعود عليها بالضر فتبتعد عنه. واتقوني يا أولي الألباب، أمر الله عز وجل بالتقوى، بالتزود لها، التزود بها. وثم أكد ذلك بقوله: واتقوني يا أولي الألباب، يعني اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية تقيكم منه، وذلك بأن تمتثلوا ما أمرتم به وتنتهوا عما نهيتم عنه. هذه آية من آيات الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أراد أن يضحي فمتى يمتنع من الأخذ من شعره، لأنه خاصة وهو لا يعلم عن دخول العشر هل ثبتت رؤية الهلال أو لا، ولا يعلن عنه إلا متأخرا، فكيف العمل؟ يعني هذه الليلة التي دخلت الآن يحتمل أن تكون من العشر، ويحتمل أن تكون آخر الشهر اللي راح، وكون الإنسان لكونه يعني يستعد قبل ذلك هذا أحوط للإنسان، ولكن الإنسان يعني ما دام أنه لم يعلن هذه الليلة فإنه يحتمل أن تكون من العشر، ولا تكون من العشر، فمن كان بحاجة إلى أن يأخذ يأخذ، ومن لم يكن بحاجة إلى الأخذ فإنه يترك ذلك احتياطا، لأنه قد يظهر أنها من العشر، قد يظهر أنها من العشر، فهذه الليلة محتمل أن تكون من العشر، وأن تكون آخر الشهر آخر شهر القعدة. والإنسان إذا كان بحاجة إلى أن يأخذ فله أن يأخذ، لأنه لم يثبت حتى الآن، ولكن كون الإنسان على يستعد أولا ويحتاط يعني بأن يكون قد أخذ ما يحتاج الأخذ قبل غروب الشمس هذا اليوم الذي خرج، لا شك أن هذا هو الاحتياط، وهذا هو الحزم، وهذا هو الأولى. والآن لا يقال أن هذه ليست من عشر، ولا أنها ليست من عشر، بل محتمل أن تكون هذه وأن تكون هذه، فمن احتاج إلى أن يأخذ يأخذ هذه الليلة، إلا أن يعلن يدخل العشر فيتوقف. هل يشترط للتحلل الأول يوم النحر أن يفعل الحاج عملين، وما الدليل على ذلك؟ نعم، الـ الـ الـ الـ الـ الأمور يحصل بها التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والتقصير والطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي، هذه ثلاثة إذا أتي بها كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين من الثلاثة الرمي والحلق والطواف حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، إلا النساء يحل معه كل شيء إلا النساء. وإنما قالوا اثنين من ثلاثة لأن أعمال يوم النحر أربعة، واحد منها لا علاقة له بالتحلل وهو النحر، لأن أعمال النحر يوم النحر الرمي والنحر والحلق والطواف، لكن النحر هذا لا علاقة له بالتحلل أبدا، لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج، والأمور التي يحصل بها التحلل لازمة لجميع الحجاج، المفرد لا هدي، لا نحر عليه، لا هدي عليه، المفرد ليس عليه هدي، القارن والمتمتع عليهم هدي، لكن كل حاج يعني عليه الرمي، وكل حاج عليه الحلقة والتقصير، وكل حاج عليه طواف الإفاضة والسعي بعده إن كان عليه سعي، فإذا فعل الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف حل له كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء. الدليل على أن فعل اثنين من ثلاثة يكون به التحلل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وحلق طيبته عائشة بعد ذلك عندما أراد أن يذهب لطواف الإفاضة من منى بعد الرمي والحلق، قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه تطيب بعد أن فعل الرمي والحلق، وقالوا اثنين من ثلاثة، لأن هذه الثلاثة يجوز تقديم بعض على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب الرمي والنحر والحلق والطواف حصل من بعض الصحابة أن فعلوا أو أتوا ببعض الأفعال ليست على هذا الترتيب، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فما سألوه عن شيء قدموا الآخر لقال لا حرج. وعلى هذا فإذا رمى الإنسان وحلق حصل التحل الأول، وإذا رمى وطاف حصل له التحل الأول، وهكذا إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم رتبها بأن رمى ونحر وحلق وتطيب بعد أن حلق وأراد أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول بعض الحجاج لم يعلموا بالنهي عن حلق الشعر وقص الأظافر أيام العشر من ذي الحجة، وهذا الحاج ممن يلزمه الهدي ولم يحلق ولم يقص أظفاره، فهل الهدي له؟ لا، الهدي لا علاقة له بالأخذ الأظفار والتقصير قبل الإحرام، لا علاقة له، وإنما الكلام على الذي يضحي، الذي سيضحي ببلده وأعطى أهل النقود أو قال لهم ضحوا يوم العيد أو أيام التشريق، هذا هو الذي يضحي. أما الحاج الذي عليه هدي فإنه بعد دخول العشر ما دام أنه ليس مضحيا يجوز له أن يأخذ شيء من أظفاره وشاربه وعانته وإبطه بعد دخول العشر، وإنما الذي يمنع هو من أراد الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بمن أراد الأضحية. أما الحاج الذي عليه هدي وهو قارن أو متمتع فإنه بعد دخول العشر وعند الإحرام له أن يأخذ مقلم أظفاره، يقص شاربه، يحلق عانته، ينتف إبطه، يجوز له ذلك. لكن من أراد أن يحج وهو يريد أن يضحي فبعد دخول العشر لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، إلا إذا كان يعني بعد الانتهاء من العمرة في العشر فهذا يجب عليهم يأخذ يعني يقصر، يجب عليهم يقصر في مثل هذه الأيام، لأن التقصير نسك واجب لا بد منه لكل من دخل في العمرة، لا بد منه لمن دخل في العمرة المتمتع، يعني عندما يريد إذا أراد أن يضحي ليس ليس ليس له بعد يقول العشر يأخذ عند الإحرام، لكن عند التحلل من العمرة لازم يقصر رأسه لأن هذا نسك، وهو ارتكاب محظور هذا فعل نسك. السؤال الثاني يقول هل يصلي ركعتين بعد طواف الوداع؟ كل طواف يشرع له ركعتان سواء كان ركنا كطواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو مستحبا كأي طواف يأتي به الإنسان في مكة، ومما ليس بوداع وليس بطواف إفاضة كل طواف يسن له ركعتان سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا. هل يجب على المتمتع إذا أراد الحج عن أمه أن يذبح الهدي؟ كل متمتع سواء كان عنه أو عن غيره عليه هدي، عنه عن أمه أو عن غير أمه، كل من كان متمتعا الحج له أو لغيره فالهدي لازم له، ويذبح يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة اللي بعده. المسافر هل يصلي السنن الرواتب إذا صلى خلف مقيم جماعة؟ نعم، الإنسان إذا مثلا لا سيما في هذا المسجد المبارك الناس يصلون جماعة مع الإمام ويتمون كما يتم الإمام ويتنفلون يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة ويكثرون من النوافل في هذا المسجد لأن هذا الصلاة فيه بألف صلاة، الإنسان يقتنم الفرصة التي سنحت له فيصلي ما شاء رواتب وغير رواتب، لأنه ما دام أنه يتم وأنه وراء إمام يتم فإن له أن يصلي ما شاء. يقول: ما هو الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين دنا من الصفا؟ هل قرأ الآية كلها إن الصفا والمروة أم إلى قوله من شعائر الله؟ الذي يعني رأيناه في الأحاديث قال نبدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به. فالإنسان يأتي بهذه الجملة، أنا ما أعرف يعني شيء يدل على إكمالها وأن الرسول أكملها، وإنما ذكر هذه الجملة من أجل أن فيها ذكر الصفا والمروة، والصفا مقدما على المروة في الذكر، فقال نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله لما ذكر الصفا والمروة بدأ بالصفا، فقال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، قال فنحن نبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بالصفا وقدمه على المروة، فنحن نبدأ به في الطواف ونقدمه على المروة ولا نبدأ بالمروة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، أتى بهذه الجملة من أجل أن يبين أننا نبدأ بالصفا فعلا وسعيا، لأن الله بدأ بالصفاء ذكرا وقدمه على المروة. يقول: وهل يلزم الصعود على الصفا والمروة ليتم الشوط أم يكفي مكان ما يبدأ الارتفاع؟ ما يلزم الصعود، ليس بلازم، مستحب، وإنما يعني المكان الذي يبدأ من الارتفاع يكفي أن يقف عنده، وإن صعد فالصعود مستحب وليس بلازم، وهو مستحب، والفرض والذي شيء لا بد منه هو ما بين الصفا والمروة، لكن الإنسان إذا تيسر له ذلك يأتي بالأكمل. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود سودته خطايا بني آدم؟ هل بالمسح صار أسودا، أي أن المسح يقوم مقام الخطايا فصار أسود؟ أنا ما أذكر الحديث الذي ورد في هذا، ما أذكر الحديث الذي ورد في هذا، لا أذكر. المتمتع إن عاد إلى بلده أو محل إقامته بعد عمرته فهل يلزمه شيء؟ وإن خرج إلى الحل فمن أين يحرم إن جاء للحج؟ الإنسان الذي جاء في أشهر الحج بعمرة ودخل مكة وطاف وسعى وقصر وانتهت عمرته ثم جاء إلى المدينة، يعتبر في سفره ويعتبر متمتع، لكن من كان مقيما في المدينة سواء كان من أهلها أو من المقيمين فيها فإذا أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع المدينة انقطع تمتعه، مثل لو إنسان جاء من مصر واعتمر ورجع إلى مصر انقطع تمتعه. فإذا رجع الإنسان إلى بلده أو البلد الذي يقيم فيه يكون انتهى سفره وانقطع تمتعه، وإذا أراد أن يأتي بعمرة يتمتع يأتي بعمرة أخرى عندما يذهب إلى مكة مرة أخرى. أما لو جاء من بلده وجاء إلى مكة وطاف وسعى وقصر وجاء المدينة ما يقال انقطع تمتع، لأن السفر لا يزال، يعني ما عاد إلى بلده، ولكنه عندما يريد أن يذهب من المدينة لازم من الإحرام، والذي يلزم من قاتل لو قد أحرم، وإن أحرم بعمرة فهو أولى، لأن هذه العمرة المشروعة المستحبة، العمرة من المواقيت، وإن أحرم بحج العمرة الأولى هي عمرة التمتع، العمرة الأولى هي عمرة التمتع سواء اعتمر أو أحرم بحج، لكن كون يحرم عمرة ثانية أولى، إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل ثم يوم الثامن يحرم من الحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد. جاء في حديث عند أبي داود والطحاوي وصححه الألباني أن من أمسى ولم يطف بالبيت يعني يوم النحر فقد عاد حراما كما كان، فهل معناه أن يلبس ثياب الإحرام من جديد ويحرم ويحرم عليه كل شيء؟ هذا معناه لو صح، لكن كثير من العلم يعني تكلموا فيه، ومنهم من اعتبره شاذا، وأن الإنسان إذا تحلل تحلل ولا ينتهي تحلله، وأنه يرجع عن تحلله، بل هو على تحلله، إذا تحلل تحلل أول خلاص وانتهى. فالقول الصحيح ما قاله العلماء من أن الإنسان إذا تحلل تحلل، وأنه لا يلزمه إذا غربت عليه الشمس وما ذهب إلى مكة أن يعود إلى إحرامه، لأن من العلماء من تكلم فيه من حيث يعني الإسناد، ومنهم من تكلم فيه من حيث الشذوذ مع سلامة الإسناد. امرأة آفاقية حاضت يوم التاسع ورفقتها سيغادرون قبل انقضاء حيضتها، ولا يستطيع أحد من محارمها البقاء معها حتى تطهر، ولا هي كذلك ولم تطف طواف الإفاضة، فماذا تفعل مع العلم أنها لا تستطيع العودة مرة أخرى؟ أنا الذي أعرف وأفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفية لما علم بأنها قد حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، أحابستنا هي معناه أن الحجاج سينحبسون من أجلها وأنهم سيبقون من أجلها، لأن طواف الإفاضة لا بد منه. فلما علم بأنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر وإنما الذي بقي عليها الوداع أو أمامها الوداع قال انفري، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا يسقط عن أحد، فهي إما أن تنتظر وإن كان الأيسر لها أن تذهب وتعود فتفعل، ولكن لو ذهبت وكانت متزوجة لا يقربها زوجها حتى تعود وتطوف طواف الإفاضة. حديث من خرج إلى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هل يشمل العمرة أيضا؟ اللفظ لفظ عام، لكن بعض الأحاديث يعني أو بعض الروايات جاءت بذكر الحج، فيكون يعني بعض الروايات يفسر بعضها بعضا، لأن العمرة يعني جاء لها فضل والحج جاء له فضل، والحديث يعني جاء فيه ذكر الإطلاق وجاء فيه ذكر التقييد بالحج، فيحمل المطلق على المقيد، وأنها الثواب إنما هو في حق من حج. وأما العمرة فيعني تحط الذنوب كما جاء أن الحج والعمرة تحطان الذنوب، وكذلك العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحديث واضح في الحج، وأما في العمرة فليس بواضح. يقول أحسن الله إليكم، إذا كانت العشر الأول من ذي الحجة من أشهر الحج التي ينعقد فيها الإحرام بالحج، فهل ينعقد الإحرام باليوم العاشر أو أن الصحيح أن يقال تسع من ذي الحجة؟ أيام الحج أو أشهر الحج أنا قلت تنتهي بطلوع الفجر، يعني يوم العيد ليس من أشهر الحرم، ليس من أشهر الحج، يوم العيد ليس من أشهر الحج التي يفرض فيها، لأن الإنسان لا يحرم بالحج بعد طلوع الفجر، لأن الوقوف بعرفة انتهى. وكما قلت آخر أيام الحج آخر الحج يعني ليلة العيد، فهي 70 ليلة، أولها ليلة العيد عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى، ما بينهما هما وما بينهما هذه أشهر الحج. هل يجوز التوكيل؟ لكن هناك أعمال يؤتى بها لمن وقف بعرفة ولمن حج، لأن الرمي والحلق والتقصير والطواف كلها تأتي بعد طلوع الفجر، كلها تأتي بعد الوقوف بعرفة، كل هذه تأتي بعد الوقوف بعرفة، لكنها تابعة الإحرام حصل في أشهر الحج، لأن فرض الحج كان في أشهر الحج. وأما تلك أمور يعني شرع الإتيان بها يعني بعد أشهر الحج، وفي هذه الأيام التي هي يوم العيد وأيام التشريق، المبيت، رمي الجمار، الحلق، التقصير، طواف الإفاضة، كل ذلك يؤتى به، لكن تابع للإحرام الذي حصل قبل خروج أشهر الحج التي نهايتها طلوع الفجر من ليلة في النحر. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية وإخبار الوكيل أن يضع اللحم مثلا في الثلاجة حتى أرجع من الحج وأقوم بتوزيعه والإهداء منه؟ ما في بأس، لا بأس بذلك، لكن لو أنك يعني أنبته بأنه يوزع ما تحتاج إلى توزيع أو تقولها أعط فلان وأعطي فلان، هذا شيء جيد. وإن جعلت ذلك وأنك توزعه إذا جئت لا بأس بذلك، لأن يعني التوزيع مو بلازم أن يكون يوم العيد أو يوم الذبح. من عرف أنه لا يحصل على مال للهدي فهل الأفضل أن يفرد أو يتمتع ويصوم؟ الأفضل أن يتمتع ويصوم، الأفضل هو التمتع، وإذا لم يستطع الهدي يصوم. يقول أحسن الله إليكم، ما هو ترتيب أعمال يوم النحر الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذه أمور أربعة مرتبة هذا الترتيب، رمي فنحر فحلق فطواف. هناك كلمة يعني كلمة رنحط، حروف كذا مجمعة، إذا يعني تأمل الإنسان فيها يعني الراء للرمي والنون للنحر والحلق والطاء للطواف، فتكون الأعمال مرتبة ترتيب هذه الحروف، مرتبة ترتيب هذه الحروف. لكن الترتيب ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. يقول هل صحيح أن التمتع أمره للوجوب؟ بعض أهل العلم قال بذلك، لكن الصحيح أنه ليس بواجب وإنما هو من مستحب، وأنه الأولى والأفضل، لأن الرسول لأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون، ولو كان لازما ما تركوا الإفراد، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى بن مريم أنه إذا نزل في آخر الزمان من السماء فإنه يحصل منه الإحرام إما بالعمرة وإما بالحج وإما بالجمع بينهما. هل يجب أن يكون دعاء النائب في مناسك الحج عن ميته أو عمن أنابه، أم يجوز أن يشمل بالدعاء نفسه ومن أحب؟ الإنسان يدعو الأدعية المشروعة التي يعني وردت يدعو بها، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أدعية القرآن يأتي بها وأدعية السنة يأتي بها، لكن الحج هو نفسه المحجوج عنه، الحج كله المحجوج عنه. من أحرم عن إنسان فأعمال الحج هي له، أعمال الحج له، وهذا الحاج إن كان متبرعا فهو مأجور، إن كان متبرعا فهو مأجور على تبرعه لغيره بالحج، وإن كان يعني في مقابل أحد المقابل ولكن ينبغي للإنسان ألا يكون همه الدنيا بأن يأخذ من أجل يحج يحج من أجل يأخذ بل يكون أخذ من أجل الحج لا حج من أجل الأخذ. يعني الإنسان إذا أخذ ليحج يعني الأخذ وسيلة والحج غاية، وإذا حج ليأخذ الحج وسيلة والأخذ غاية. هذا محمود وهذا مذموم. يقول: هل يمكن لمن يحسن القراءة من كتب الأدعية في يوم عرفة أن يقرأ الدعاء جهرا ليردد من معه من مرافقيه علما أنهم لا يعرفون القراءة؟ ما ينبغي يعني هذه الطريقة، وإنما كل إنسان يدعو بما عنده من الأدعية، يدعو بما عنده من الأدعية ويقرأ القرآن، يذكر الله، يسبح الله، يكرر ما عنده من الذكر، يكرر. وإذا كان يقرأ يمكن أن يعني ينظر في الأدعية التي يعني سليمة والتي هي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو بها. أما كل إنسان وما يفعله بعض الناس، يعني واحد يدعو الناس وراءه يعني يقولون مثل ما يقول وقد لا يكون يفهمون هذا الشيء، ما كان ينبغي هذا. يدعو الإنسان بينه وبين نفسه بما يمكنه أن يدعو به، لديه التي كان يدعو بها في صلاته ويدعو بها في جميع أحواله يدعو بها في حجه أو عمرته. ما حكم لبس الكمامة على الفم خشية من المرض؟ تغطية الوجه ليس للمحرم أن يغطي وجهه ولا رأسه، وهذا في تغطية الوجه فلا يفعله، لا يفعله الإنسان. السؤال الثاني يقول: ما حكم لبس الساتر أثناء الإحرام؟ وش الساتر؟ الشرقة التي بين الفخذين. الشرقة التي بين الفخذين. إذا كان أنه يعني ليس سراويل ولا شكل سراويل، أو أنه يعني عمل يعني لف على أحد الفخذين خرقة من أجل أنها تمنع احتكاك، هذا ما يلبس، لأن هذا ما لبس مخيط. لكن كونه يلبس سراويل سواء طويل أو قصير هذا من محظورات الإحرام، وإذا كان الإنسان اضطر إليه فيفعله ويعمل فدية التي هي التخير بين ثلاث أشياء: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. يقول: من مستحبات العمرة والحج الغسل عند الميقات، فإذا قدمه قبل الميقات مثلا في بيته هل يعتبر خالف السنة؟ لا، ما يعتبر خالف السنة. إذا كان المكان قريب مثل المدينة ما بينه وبين الميقات إلا 9 كيلو، فالإنسان يغتسل ببيته ويتهيأ ببيته، والمكان متوفر متيسر والأماكن التي يغتسل بها متيسرة. يقول: هل يعتبر المفاصلة في شراء الهدية من الجدال؟ المفاصلة الهدية لأخذ يعني السعر من البائع، المجادلة معه في السعر، في تخفيض السعر؟ لا لا أبدا، هذا ليس من الجدال. يعني الإنسان قد يكون لو كان يعني معناه إذا كان صاحب البائع يعني ظلم الإنسان ورفع السعر خلاص يعطيه إياه، ولا يصير ما في بس إنه يقول نزل ولا أن هذا غالي حفظ. المجادلة هذه ليس المجادلة، هذه مفاهمة على تخفيض السعر. هل يستطيع المحرم أن يبدل ثياب الإحرام إذا احتلم؟ نعم، يستطيع أن يبدلها سواء احتلم أو محتلم، يعني يمكن أن يغسلها، يمكن أن يبدلها، كل ذلك ممكن. وهل يجوز لي أن أطوف للحج بملابس الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وقبل التحلل؟ كون الإنسان إذا رمى جمرة العقبة يضيف إليها الحلق ثم يتحلل، هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله. يعني إذا جمع بين الأمرين رمى وحلقة ليلبس ثيابه ثم يطوف عليه ثيابه. ويريد يطوف بثياب الإحرام ثياب الإحرام؟ أي. شقول سؤال؟ هل يجوز لي أن أطوف للحج بملابس الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وقبل التحلل؟ إيه يجوز، لأنه ما يلزمك، لأنك الآن لازلت محرم، أدام ما حصل لك الرمي تطوف طواف الإفاضة وأنت عليك حرام، وبعدين يحصل التحلل. هل من الممكن أن أدفع قيمة الهدي عن زوجتي التي تحج معي؟ هنا يمكن، أقول يمكن، عنك وعن زوجتك، تدفع عن نفسك وعن زوجتك التي حجت معك. يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا كيفية رمي الجمرات. رمي الجمرات يعني يوم العيد ما فيه إلا جمرة واحدة، وهي جمرة العقبة التي أقرب الجمرات إلى مكة، لا يرمى يوم العيد إلا جمرة واحدة، وهي الجمرة التي تلي مكة التي يقال لها جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من جهة مكة، فيرميها بسبع حصيات، الحصى مثل حصى الخذ يعني أكبر من الحمص قليل، وعندما يعني يرميها رميا، ما يأتي يضع الحصى وضع، يعني هذا مو رمي، وإنما يرميها رميا هذا، ويكبر مع كل حصات، يكبر مع كل حصات، وأن تكون في المرمى وهو المكان الذي يقع فيه الحصى، ما يرمي الإنسان من مكان بعيد، لأن لو رمى كان بعيد يرمي الناس اللي عند الجمرة تقع على رؤوسهم، هذا مو رمي غير صحيح، بل الإنسان عليه أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض، بأن يكون على الحوض أو بينه وبين صف وصفين أو ثلاثة، ولكنه يقع في الحوض، فأولا يكون يعني يكون بحصى، فلا يكون بقطع اسمنت ولا بقطع حديد ولا بقطع من خشب، وإنما حصى من الحجارة الرمي يكون بها، وتكون مثل حصى الخذ أكبر من حمص قليل، وكل حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، وترمى رميا، وأن تكون في مكان الرمي. هذه هذا بالنسبة ليوم العيد. أما أيام التشريق فيرمي الجمرات ثلاث كل يوم، يبدأ بالجمرة الأولى التي هي أقربهن إلى مسجد الحيف، ويرميها بسبع حصيات مثل ما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم ويقف يدعو بعدها، ثم يرمي الوسطى كالأولى ويتقدم ويدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة التي رماها بالأمس وحدها، هي آخر ما يرمى في أيام التشريق، فيرميها كما رمى الأولى والثانية، لكن لا يقف عندها، لأن السنة جاءت بالوقوف للدعاء عند الأولى والثانية ولم يأتي عند الثالثة. يقول: أريد بعض النصائح منكم لأخلص نيتي في حجي وجميع عباداتي. الإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل، وأن يعلم أن الله مطلع عليه، وأنه لا يخفى عليه خافية، وهذا يجعله يخلص العمل لله، فلا يجعل مع الله شريكا في العبادة، ولا يأتي بالعبادة على وجه غير مشروع، أي على وجه مبتدع. فالإنسان يحرص على الإخلاص، وأن تكون عبادة خالصة، ولا يكون في ذهنه ملاحظة أحد من الناس أو يعني رغبة في مدح أو ثناء وهو يعمل، وإنما يعمل العمل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، لا يريد مدح الناس وثناء الناس، ولا يريد أن يستفيد من الناس، وإنما يكون قصده ومراده ثواب الله عز وجل والدار الآخرة والسلامة من العذاب والعقوبة التي تكون على المعاصي في الدنيا والآخرة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم رفع الأيدي في صلاة الوتر وكذلك صلاة الجنازة؟ أما رفع الأيدي في صلاة الوتر للدعاء فإنه يشرع، لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بعض الصحابة. وأما رفع الأيدي في صلاة الجنازة عند التكبير فإنه يشرع، لأنه جاء عن النبي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا جاء يعني عنهما يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحها بعض أهل العلم وحسنه. فالإنسان يرفع يديه في جميع التكبيرات الأربعة. يقول: هل تجوز دراسة القانون الدولي كمجال حقوق الإنسان مثلا؟ إيش؟ هل تجوز دراسة القانون الدولي كمجال حقوق الإنسان مثلا؟ حقوق الإنسان هي في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حقوق الإنسان جاء بها الإسلام على وجه لا يوجد عند أحد من الناس، بل شريعة الله عز وجل شريعة كاملة، لأنها جاءت من عند الله. وأما ما يعني حصل من وجود يعني هيئة تعنى بحقوق الإنسان، فإن عملها عمل البشر، وعمل البشر ناقص مثل البشر. وأما القرآن والسنة فهما من الله عز وجل، هو الحكيم العليم الذي هو عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء علما، فالذي يأتي من عند الله هو الكمال، وما يأتي من عند الناس هو الناقص، لأن الناقص يحصل منه النقص. وأما من هو في غاية الجلال والكمال والعظمة فإنما يأتي من الذي يأتي من عنده هو الذي في غاية التمام والكمال. والسائل الذي سأل عن دراسة القانون الدولي لأجل حقوق الإنسان، لو أنه شغل نفسه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لربح وظفر بكل خير. وأما الاشتغال ب يعني هذه الأشياء التي هي من البشر ومن عمل البشر فهي ناقصة، مثل أهلها الذين وضعوها والذين أتوا بها، والكمال إنما هو في ما جاء من عند ذي الجلال والإكرام الذي هو محيط بكل شيء علما، وهو الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه خافية، وهو الذي يعلم ما يصلح العباد فيشفعه لهم، وما يضرهم فيحذرهم منه ويحرمه عليهم. فكل إنسان يشتغل فيما يعود عليه بالخير ويستفيد منه في قبره وبعد قبره، خير له من أن يشغل نفسه بأفكار الناس وكلام الناس الذي لا يستند إلى وحي وإلى شرع من الله عز وجل. يقول: ما حكم من تبرك بماء زمزم ومسح به على رأسه وجسمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، هو ماء مبارك، والرسول شرب منه وصب على رأسه منه. فكل إنسان يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ماء مبارك يعني فيه شفاء كما أخبر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو طعام كما قال: طعام وطعم وشفاء وسقم. هل الدور والقطع الأرضية تزكى، وكيف تزكى مع جهل قيمتها؟ إذا كانت معدة للبيع فإنها تزكى، وإن لم تكن معدة للبيع وإنما معدة للقنية أو لكون إنسان سيبني عليها مسكن أو سيجعل فيها مشروع ولم يعرضها للبيع فإنه لا زكاة فيه. أما إذا كانت معدة للبيع فإن فيها الزكاة. وإذا حال الحول على عليها فإنها تقوم بما تستحقه وقت حلول الزكاة، ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، ربع عشر من قيمتها التي تساويها عند حولان الحول. ليست لا ينظر إلى قيمتها في الشراء، وإنما ينظر إلى قيمتها التي تساويها عند حولان الحول، فيخرج ربع عشر القيمة التي تساويها عند حولان الحول. سؤاله الثاني عن حكم حلق اللحية. اللحية جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث، جاء فيها قوله وجاء فيها فعله وجاء فيها تقريره، لأن السنة تؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ثلاث طرق. الطريق الأول قوله صلى الله عليه وسلم، أقواله كلامه صلى الله عليه وسلم، أمره ونهيه، والثاني فعله عليه الصلاة والسلام، والثالث تقريراته، كونه يرى الناس يفعلون شيء ويقرهم عليه. واللحى اجتمعت فيها الأمور الثلاثة، فقد أمر بإعفائها وتوفيرها وإرخائها بأحاديث عديدة، وهذا قوله. وأما فعله فكان معفيا للحيته، وكان كث اللحية، وجهه أجمل الوجوه عليه الصلاة والسلام، وما كان يتعرض للحيته، وإنما هي كثة وكثيفة صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أصحابه أصحاب لحى، وكان يراهم ويقرهم على ذلك. فإذا الطرق التي تؤخذ بها السنة وتعرف بها السنة ثلاثة، وكلها مجتمعة في اللحية، في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وجاء عن طريق الأمر، قال أحفوا أعفوا وفروا أرخوا، كل هذه الألفاظ جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي على المسلم، أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحلق لحيته ولا يتعرض لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق، وجهه أكمل الوجوه، كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، كان كث اللحية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا يجوز الإنسان يتعرض لها ولا يجوز له أن يحلقها، لأن ذلك مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، وهيئة غير هيئته صلى الله عليه وسلم، هيئة تخالف هيئته صلى الله عليه وسلم. يقول أريد معرفة هل هناك أحكام لمن يحج عن والده، مع العلم بأن صاحب السؤال قد حج عن نفسه حجة الإسلام. الإنسان الذي حج عن غيره عند الإحرام ينوي أن الحج لمن أراد الحج عنه، ثم الأعمال كلها له. يعني المهم أنه عند الإحرام ينوي أن الحج لفلان، ثم أن الحج يكون لفلان ما دام أنه قد حج عن نفسه. يقول أحرمت في يوم 29 من رمضان للعمرة قبل غروب الشمس بساعة، ثم إني عملت الطواف والسعي بعد الغروب، ثم أعلن أن غدا هو يوم عيد، فهل يعتبر أني عملت عمرة في رمضان؟ العمرة المشروعة التي لا إشكال فيها أن يكون فعلها وأداؤها في رمضان، فعلها وأداؤها في رمضان. يقول ورد أن يعني فعلها الذي هو الإحرام بها، الإحرام بها وأداؤها يعني يكون في رمضان، هذه عمرة رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، فهل هذا يدل على التحريم؟ الاتكاء له حالتان: حالة التمايل وكل إنسان يعني مضطجع على جنبه، فهذه هيئة الاستكبار المستكبرين، وهي لا تجوز، وإنما الإنسان يأكل وهو جالس. ثم أيضا بالإضافة إلى كونها هيئة سيئة، فإن يعني هي من حيث الصحة غير مستقيمة، يعني كل إنسان يأكل جسمه معتدل غير كونه يأكل جسمه مايل يعني على جنب، يعني ليس الجسم معتدل بل يعني بعضه راكب على بعض. فهذا يعني يدل على الاستكبار أو يفيد الاستكبار، فليس الإنسان يأكل على تلك الهيئة. وفسر أيضا الاتكاء بالتربع لأن هذا يدل على الشره والنهم وأن الإنسان يكثر من الأكل. والحاصل أن الإنسان إذا جلس الأكل لا يكون متمايلا ولا أيضا يكون متربعا، وإنما يكون يعني على غير هذه الهيئة. السؤال الثاني كذلك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يرد الطيب، يقول: فهل رد الطيب محرم؟ الإنسان إذا يعني رد الطيب، إذا كان إنسان كل إنسان طيبة والطيب يناسبه، لأن بعض الناس الطيب ما يناسب الإنسان، إذا جاء طيب يعني يأثر عليه ولا يلحق به الضرر، يعني يقول يأخذه بل يرده ويقول هذا الطيب لا يناسبني أعثني منه. وإن كان المقصود بذلك كونه يعطيه يعني قارورة وما إلى ذلك، فإن كان موظفا ليس له أن يأخذ يعني هذه الأشياء، لأن هذه من قبيل الرشوة، قد تكون رشوة للإنسان، يعني هدية يراد بها الرشوة، إلا إذا كان الإنسان معروف بينه وبين فهادي من قبل أن تأتي الوظيفة، وهذا شيء مستمر عليه من قبل، هذا لا يؤثر. وأما قضية الطيب الذي كونه يطيب الإنسان يعني بأن يضع على يعني على يده شيء من الطيب، إذا كان الطيب يناسبه وليس فيه مضارة عليه، فكونه لا يرده لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له. وأما الشيء الذي فيه مال أو شيء مالي، فهذا إن كان موظف فلا يجوز له أخذه، وإن كان يعني شيء اعتاده بينه وبينه قبل أن تأتي الوظيفة فإن ذلك لا يؤثر. ما حكم استعمال الشامبو الذي له رائحة وعطر بالنسبة للمحرم؟ الإنسان الذي الشيء الذي الإنسان عنده إشكال يدعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، الشيء الذي في نفسك إشكال منه دعه. شامبو ذو رائحة للمحرم، الرائحة هذا من ناحية التنظف، وكل إنسان يتنظف يعني ويكون يعني يتنعم ويدهن وما إلى ذلك، ما ينبغي الإنسان يكون كذلك في الحج، يعني يكون عنده شيء من يعني شيء من ما يكون عنده يعني شيء من الترفه والتنعم. وكذلك يعني الشيء الذي فيه يستعمل من أجل رائحته وأنه يحرص عليه من أجل رائحته وطيب رائحته لا يفعل الإنسان إذا كان كذلك. هل المرأة الحائض لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟ نعم، إذا كانت طافت ولم يبق عليها إلا السعي تسعى، لأن السعي لا يشترط لها الطهارة، السعي لا يشترط لها الطهارة. وأما إذا كان عليها طواف فلا تسعى، إذا طهرت تطوف ثم تسعى. يقول: ألا يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، على أن صلاة التطوع في البيت أفضل من أدائها في المسجد النبوي لعدم التخصيص؟ نعم، هذا هو الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة، ثم إذا سلم راح دخل بيته وصلى النافلة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ولا شك أن الإنسان كونه يأتي المسجد النبوي ويصلي فيه الفرض ثم يذهب إلى البيت ويصلي فيه النافلة وقد تمكن من صلاة الفرض في المسجد النبوي لا شك أن أجره أعظم من أجر في المسجد النبوي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إلى هذا وفعله على هذا، لأنه كان يتنفل في بيته يتنفل ثم يقوم ثم يخرج وتقام الصلاة ثم يذهب إلى بيته ويصلي النافلة عليه الصلاة والسلام. هل تحية المسجد واجبة في ساحة المسجد أمام المسجد في تحية المسجد؟ جمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، والمسجد هو ما يعني إذا كان المسجد له ساحات فإن الساحات من المسجد، عشان إذا دخل على الساحات دخل في المسجد. هل يشرع للإحرام صلاة ركعتين؟ ما جاء شيء يدل على أن الإحرام له ركعتان، وإنما جاء أنه صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة صلى فيها الظهر وأحرم بعدها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال أتاني الليلة آتي من ربي، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فما كان في المدينة وأراد أن يعني ينزل في ذي الحليفة ويصلي فرضا أو نفلا له ذلك، وأما الأماكن الأخرى والمواقيت الأخرى ما جاء فيها شيء يدل على أن الإنسان يصلي ركعتين من أجل الإحرام. يقول شيخنا جزاك الله خيرا، بما تنصح إخواننا الحجاج الذين أصبح شغلهم التصوير بالهاتف صورا جماعية وتذكارية وتصوير لجدران الحرم والأذان يؤذن مما يفوت عليهم كثيرا من الأذكار والعبادات ولكم الشكر؟ الإنسان عندما يأتي لهذا المسجد المبارك أو المسجد الحرام عليه أن يستغل وقته فيما يعود عليه بالخير، وهو الصلاة والقراءة والذكر والدعاء. وأما كون الإنسان يشغل نفسه بالتصوير في أمور ليس ضرورية سواء للذكرى أو لغير الذكرى، لأن هذا لا يليق بالإنسان، لا يليق بالإنسان. وإذا كونه يعني إذا صور الجدار، تصوير الجدار ما في بأس، إذا كان الجدار مجرد صورة جدار فإن ذلك لا بأس به، لكن كونه يصور الآدميين ويعني وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك وإنما هو للذكرى أو لغير الذكرى، ما ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، وإنما عليه أن يشتغل بما يعود عليه بالخير، وذلك بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك مما يؤجر عليه الإنسان. ما معنى فرض فيهن الحج؟ هل يبدأ من يوم سفر الحاج من بلده أم بعد الإحرام؟ لا، بعد الإحرام، لأن فرض الإحرام هو الدخول فيه، أما كل إنسان يعني خرج يعني ما يعتبر محرم. الذي يعتبر محرم إذا نوى الإحرام، نية الإحرام هي فرض الإحرام. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، أشكل علي في درس سابق هكذا كتب أنه لا يجوز شراء الهدي من الحرم، فنأمل منكم حفظكم الله مزيد توضيح. كيف لا يجوز شراء الهدي من الحرم؟ من أين يشترى؟ يشترى من الحرم ومن غير الحرم، لكن الإنسان إذا ساقه يعني من بلده أو من حرامه أو من أثناء الطريق يقدر ساق الهدي، لكن كل إنسان يشتري من الحرم، يشتري من مكة هدي، يشتري من منى هدي، هذا هو الأصل، إنه يشتري من منى ويشتري من مكة، إيش المانع؟ إيش الدليل على المانع؟ ما في شيء يمنع من هذا. يقول أفيدوني يا شيخنا عن حكم دفع زكاتي لقريبي في بلد بعيد، وعن حكم دفع الزكاة إلى رجل تبدو عليه الحاجة، هل يكفي مجرد السؤال عن حاله واستحقاقه أم لا يكفي؟ لا يكفي، إذا ظهر لك أنه محتاج وسألت من يعرفه كافي، وقريبك يعني إذا كانت الزكاة أعطيتها إياه يعني كون أخاك أو كون عمك أو خالك أو خالتك أو ابن عمك هي على القريب صدقة وصلة، هي على القريب صدقة وصلة، يعني هي صدقة، يعني هذه أي إنسان تصل إليه هي صدقة عليه، لكنها إذا كانت القريب فهي مع كونها صدقة هي صلة، إذا كان قريبك محتاج فهو أولى من غيره. وكأنه أشكاله في أنه في بلد ينقل الزكاة، ولو كان ولو كان يعني لو أنك أرسلتها إليه أو أرسلت لشيء من الزكاة، وإذا كانت الزكاة قليلة وأعطيتها إياه لا بأس، وإن كانت كثيرة أعطي أهل بلدك من الفقراء وأرسل له منها. وكذلك يقول عن حكم دفع الزكاة إلى المرأة الفقيرة القادرة على العمل. والله إذا كانت فقيرة، إذا كانت فقيرة والعمل أيضا قد يعني يكون يعني مع اختلاط، يكون مع كونها تكون مع أناس يعني لا يجوز أن تختلط بهم، إعطائها لفقرها سائر. من أراد أن يضحي وليس عنده نقود لكن قد تتوفر بعد دخول العشر وليس متيقنا من ذلك، فما العمل؟ لا، الإنسان الذي ما عنده يعني ما يعرف أنه عن قدرة، لأن كون الإنسان يعني يريد أن يضحي يعني وهو ليس متحقق يعني هذا قد لا يضحي، لكن إنسان عنده فلوس يريد أن يضحي، يعني أما إنسان يعني يقول يعني إن جاءني شيء ضحيت، هذا ما يقال أنه يعني متحقق أنه يضحي، وإنما عنده نية يضحي لو جاء فلوس. فإذا كان أنه يعلم أن فيه فلوس ستأتيه وأنه يعني مرسل له أو عند شخص معين له نقود وأن في بينه وبين الناس يعطيه في العجر، نعم هذا قادر على أن يضحي فلا يأخذ. وأما إذا كان بس مجرد فن أنه يجي فلوس ولا يدري، هذا لا يقال أنه مضحي، لأنه قد يأتي يوم العيد ولا يضحي. أيهما أفضل للمتمتع، أن يذبح بنفسه أم يدفع مبلغا مقابل ذلك لشركة الراجح؟ والله ما كل يستطيع أن يذبح بنفسه، وليس كل الحجاج يعني يحتاج إلى أن يذهبون للذبح، هذا صعب وهذا فيه مشقة، فكل إنسان يعطي للبنك يعني هذا شيء طيب، وإن كان الإنسان عنده قدرة وأراد أنه يعني يشتري الذبيحة وتكون سمينة وتكون يعني مجزئة وتذبح ويتولى لحمها يوزعه يفرقه ولا يضيع من شيء يفعل هذا، هذا شيء أحسن إذا فعل. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف يكون التمتع أفضل من القران والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ هو الذي أرشد إلى هذا، هو الذي أرشد إلى التمتع، ولما قالوا له يعني أنت باق على إحرامك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي أرشد إليه يعني يدل على أنه أفضل من غيره اللي هو التمتع، فكون الإنسان يتمتع ويأخذ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وهذا هو الذي منعه من أن يتمتع وأن يحول إحرامه إلى عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت الآن في ذي الحليفة وكل شيء قدامي أكون متمتع، هذا هو معنى الحديث. من خرج منه مني من غير استمناء أو احتلام ومن غير شهوة فهل عليه غسل؟ المني في الغالب أنه يحصل بلذة، إذا حصل بلذة أو بدفق هذا هو المني، وأما إذا كان يعني شيء خرج عن نتيجة عن تفكير هذا قال له مذي وليس بمني، وليس إذا خرج يعني شيء منه من غير اختياره هو معذور. هل يدعى في الشوط الأخير من السعي أم يولي الإنسان مباشرة إلى الصفاء؟ إذا انتهى الإنسان عندما يقف على الصفاء أو على المروة يدعو عند عند الصفاء وعند المروة في أي حالة يكون، في البداية والنهاية، البداية في الصفا والنهاية في المروة، وما بين ذلك كلما يقف على الصفا والمروة يقف يدعو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.